الطير منتقلا أفراحه وشجونهم تزاجا فيه وعاش البؤس والأملا أفراحه وشجونهم تزاجا فيه وعاش البؤس والأملا ما يجني من الإيمان قوته يبقى على مولاه متكلا قلبي اليمين لله قد سجدا قد سجدا وعاش عليه معتمدا ما عاد يرجو غيره أبدا ما عاد يخشى غيره أحدا قلبي الذي بالهم من كسرا قلبي الذي بالخير ما بطرا أترعته بالحب محتسبا وسقيته الإيمان والفكرا أترعته بالحب محتسبا وسقيته الإيمان والفكرا فرأى جلال الله حكمته في كل شيء تبهر النظرا قلبي وقد يشكو من الزمان ويقول